قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وهي أيضا تشتمل في أحد أحاديثها يشتمل على الجمع بين الظهر والعصر في السفر. والإمام البخاري رحمه الله أورد كتاب تقصير الصلاة، ولما فرغ مما يتعلق بالقصر عقبه بما يتعلق بالجمع، وذلك أن السفر هو مظنة القصر هو الذي تقصر فيه الصلاة، فكذلك السفر يجمع فيه بين الصلاتين. والقصر هو تخفيف الصلاة وقصر عددها على ركعتين الرباعية بدلا من 4 ركعات، فهو قصر في عدد الركعات. والجمع فيه معنى القصر من ناحية أن فيه اختصارا في الأوقات، وذلك أنه في حال الجمع تكون الأوقات 3، وفي غير الجمع تكون 5، لأن كل صلاة تصلى في وقتها فتكون الأوقات 5. أما في حال الجمع فترجع الأوقات إلى 3، وذلك أن وقت الظهر والعصر يكونان وقتا واحدا، ووقت المغرب والعشاء يكونان وقتا واحدا، فترجع الأوقات إلى 3. إذن ففيه معنى القصر والاختصار، وأنه يحصل في الأوقات في الجمع كما يحصل في عدد الركعات في القصر. إذن مناسبة ذكر الجمع مع القصر، وفي كتاب القصر كتاب تقصير الصلاة، من ناحية أن فيه معنى القصر من ناحية بالنسبة للأوقات، لأن الأوقات بدل ما كانت 5 كل صلاة من الصلوات 5 تؤدى في وقتها المحدد لها رجعت إلى 3، لأن وقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا للصلاتين، ووقت العصر والظهر صار وقتا واحدا للصلاتين. وفيه أيضا حصول التخفيف على المسافر، وذلك أن المسافر بحاجة إلى الجمع، بل قد تكون حاجته إلى الجمع أكثر من حاجته إلى القصر، لأن من السهل عليه إذا كان جالسا أن يصلي 4 ركعات، ولكن إذا كان سائرا فإنه يشق عليه أن ينزل ويصلي كل صلاة في وقتها. فجاءت الشريعة بجعل كل من الظهر جعل كل من الظهر والعصر يعني وقتهما واحدة بالنسبة للمسافر، ويجمع في الصلاتين في أي وقت من وقتي الصلاتين، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. وأورد فيه ثلاثة حديث، حديث عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكلها تدل على الجمع بين المغرب والعشاء، كلها تدل على الجمع بين المغرب والعشاء. وفي بعضها أو في أحدها أيضا الجمع بين الظهر والعصر، الجمع بين الظهر والعصر. وفي بعض هذه الأحاديث أنه إذا جد به السير، يعني إذا كان مستعجلا في السير وكان السير حثيثا، فإنه يؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة التي تليها. وفي بعضها إذا كان سائرا وهو أعم من ما إذا جد به السير، لأن الإنسان إذا كان سائرا قد يكون مستعجلا والسير جادا، وقد يكون على مهل. والحديث فأحد الحديثين يعني فيه ذكر كون السير جادا وكونها عجله السير، وفي بعضها ذكر السير، وفي بعضها إطلاق الجمع بدون ذكر عجلة سير أو أن يكون على ظهر سير. ولا شك أن المسافر يجمع المطلقة، سواء كان قد جد به السير أو كان سائرا دون أن يكون السير سريعا، أو كان مقيما فإن له أن يجمع. ويكون ذكر الرواية المطلقة يندرج تحتها ما كان متعلقا بالسرعة، وما كان متعلقا بالسير بدون سرعة، فإنه إذا كان مسافرا فإنه له أن يجمع، سواء كان مقيما نازلا مستقرا أو كان قد جد به السير، يعني كان مستعجلا في سيره، أو كان يسير على مهل وبدون سرعة. فالسفر يسوغ معه الجمع، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أنه إذا أعجله السير، وكذلك أيضا ما إذا كان يعني سائرا، وكذلك فيما إذا كان مقيما، لأنه عليه الصلاة والسلام وهو مقيم في تبوك في غزوة تبوك في بعض الأيام خرج صلى الله عليه وسلم وصلى جامعا بين الصلاتين، ليبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك جائز، وإن كان الأولى في حق المسافر إذا كان مقيما أن يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، فإنه كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمع الصلاتين. ولكنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين وهو مقيم، فدل فعله عليه الصلاة والسلام في حجته وفي غزوة تبوك أن القصر للنازل دون الجمع أولى، وأن الجمع إذا حصل منه فإنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في حجته ولا يجمع، وفي غزوة تبوك في بعض الأيام جمع بين الصلاتين، قصر الصلاة يقصرها ولكنه في بعض الأيام جمع بين الصلاتين، فدل هذا على أن الجمع في السفر مطلق، يعني يكون لمن جد به السير، ولمن كان سائرا دون أن يجد به السير، ولمن كان نازلا، فإن له أن يجمع بين الصلاتين. قال باب: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز للإنسان للمسافر أن يجمع في حال السفر، وبعض العلماء قال إنه ليس له أن يجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة، وقالوا إنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير جمع عرفة ومزدلفة يكون جمعا صوريا، ومعنى الجمع الصوري أنه يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، فإذا ما بقي من وقتها مقدار ركعتين صلى هاتين الركعتين، وإذا فرغ منهما دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، فيكون الجمع صوريا، وكل صلاة أديت في وقتها، كل صلاة أديت في وقتها. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه في وقت إحداهما. ثم أيضا هذا هو الذي يقتضيه التخفيف والتسهيل في الجمع، أما هذا الجمع الصوري الذي يقولون فإنه في غاية المشقة، ولا كل يتفطن له، ولا كل يستطيع أن يميز الوقت بالتحديد بحيث يجعل صلاة العصر الظهر في آخر وقتها ركعتين، ثم بعدما يفرغ منها يكون دخل وقت العصر فيأتي بصلاة العصر في وقتها ركعتين، بل الذي ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فتكون إحدى الصلاتين أوقعت في غير وقتها، وإنما في وقت الثانية، لأن الوقتين بالنسبة للمسافر صار وقتا واحدا، كما عرفنا أن الجمع فيه قصر حيث أصبحت الأوقات ثلاثة بدل ما صارت خمسة فإنها تكون ثلاثة. فإذا القول الذي عليه جمهور العلماء من حصول الجمع في السفر في وقت إحدى الصلاتين سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا هو الذي يقتضيه التخفيف ويقتضيه التيسير، وأن من قال إن الجمع يكون صوريا فهو في غاية المشقة، ولا كل يتفطن له، ليس كل يتفطن للوقت الذي يكون به التحديد بحيث توقع هذه الصلاة في آخرها والصلاة الثانية تكون في أول وقتها، هذا من العسر ومن المشقة في المكان الذي هو فيه. قال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. هذه الترجمة وهي: هل يؤذن أو يقيم؟ قال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وأورد في ذلك أورد في هذه الترجمة حديثين، أحدهما لعبد الله بن عمر والثاني لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذه الترجمة وهي قوله هل يؤذن أو يقيم للمغرب إذا جمع بين المغرب والعشاء في السفر، المقصود منها هل تكفي الإقامة أو يحتاج إلى أن يضم إليها الأذان، يحتاج إلى أن يضم إليها الأذان. وليس المقصود من ذلك التخيير بين الأذان والإقامة، وأنه إن شاء أذن ولم يقم أو إن شاء أقام ولم يؤذن، وإنما المقصود بالترجمة هل يكتفي بالإقامة أو يضم إليها الأذان أو يضم إليها الأذان. وأورد تحت ذلك هذين الحديثين، والحديث الثاني ليس فيه ذكر الإقامة ولا ذكر الأذان، والحديث الأول فيه ذكر الإقامة لكل من الصلاتين، فيه ذكر الإقامة لكل من الصلاتين. وقد جاء في أحاديث أخرى منها حديث حجته عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. إذن بالنسبة للصلاة الثانية ليس لها إلا الإقامة، وأما بالنسبة للصلاة الأولى فإنه يجمع بين الأذان والإقامة، يعني يؤذن للصلاتين أذانا واحدة ويقام لكل منهما إقامة، ويؤتى لكل منهما بإقامة. والمصنف رحمه الله لم يورد في هذا شيء يتعلق بالأذان، وإنما أورد ما يتعلق بالإقامة فقط، وذلك بالنسبة لحديث عبد الله ابن عمر. فإذا السنة بالنسبة للمسافر أن إذا جمع بين الصلاتين أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. أما قوله لا يصبح بينها بركعة ولا بعدها بسجدة، يعني بعد العشاء، معنى هذا أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني لا يتنفل بين الصلاتين ولا بعد صلاة العشاء، لا يتنفل بين الصلاتين ولا بعد صلاة العشاء، يعني أنه لم يسبح بينهما، لم يتنفل بينهما. وقوله بركعة ولا بسجدة، المقصود بذلك أنه لم يتنفل مطلقا، أنه لم يتنفل مطلقا، وليس معنى ذلك أنه يجوز الإنسان يتنفل بركعة واحدة أو بسجدة أو بسجدة واحدة مقصود بها الركعة، لأن الركعة يطلق عليها سجدة، ركعة يطلق عليها سجدة. مقصود بهذا أن ما حصل منه أي تنفل، إلا فإن معروف أن النفل لا يقل عن ركعتين، وإنما الذي يصلى ركعة واحدة هو الوتر فقط، الوتر فقط هو الذي يصلى ركعة واحدة، وأما النوافل فإنها لا تقل عن ركعتين، لا تقل عن ركعتين. ولهذا جاء في الحديث إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني ذكر ركعتين حتى أدنى، يعني فلو أنه صلى أكثر من ركعتين ما بباس، ولكن ليس له أن يصلي ركعة واحدة. فإذا قوله هنا ركعة وسجدة، المقصود بذلك أنه ما تنفل أي تنفل، أنه ما وجد يعني منه أي تنفل بعد صلاة بين الصلاتين ولا بعد صلاة العشاء، حتى يكون من جوف الليل. جوف الليل يعني معناه أنه يصلي التنفل المطلق. وقد مر في الأبواب التي تقدمت قريبا أنه ما كان يحصل التنفل بين الرواتب ولا بعدها، وإنما النوافل المطلقة وقبل الصلوات جاء ذلك بالنسبة لصلاة الصبح أنه يتنفل قبلها، وجاء في صلاة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو مسافر في عام الفتح، وجاء أنه كان يصليها على راحلته من الليل أينما توجهت فيه راحلته. إذن الذي جاء نفيه ما يتعلق بالرواتب الخاصة بالصلوات، فإنه لم يكن من هذه عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الرواتب الخاصة بالصلوات التي تكون بعدها وكذلك التي تكون قبلها، إلا ما كان من صلاة الفجر، فإنه كان يحافظ على ركعتي الفجر قبل الصلاة في الحضر والسفر. قال: باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا حسان الواقفي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. هذه الترجمة تتعلق بالجمع بين الظهر والعصر. قال: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، بمعنى هذا أنه إذا كان نازلا في الضحى ثم ارتحل قبل الزوال فإن له أن يؤخر الظهر حتى يجيء وقت العصر، يعني معناه فيكون من الضحى إلى وقت العصر وهو السير المتصل. وإذا زاغت الشمس وهو مقيم صلى الظهر ثم ارتحل، ولم يذكر أنه عجل أو قدم العصر مع الظهر في وقتها، لأنه فيه النص على أنه إذا كان سائرا ودخل الوقت وقت الظهر وهو بالسير أنه يؤخر الظهر إلى أن يحين وقت العصر فينزل فيصليهما جميعا، فينزل فيصليهما جميعا الظهر ثم العصر. أما إذا كان نازلا وجاء وقت الظهر وهو نازل فإنه يصلي الظهر ثم يرتحل، هكذا على هذا يدل الحديث، فهو يدل على جمع التأخير وليس به دليل على جمع التقديم، ولكن جمع التقديم جاء في بعض الأحاديث في غير البخاري، وكذلك أيضا جاء في الصحيح بالنسبة لعرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم العصر وصلاها مع الظهر في أول وقتها وهو مسافر، ودل هذا على أن جمع التقديم كل من جمع التقديم وكل من جمع التأخير لا بأس له. بعض العلماء قال لا يجوز جمع التقديم وإنما يجوز جمع التأخير فقط، ولكن كل منهما سائغ وجائز، ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو كما عرفنا يتعلق بالظهر والعصر، والأبواب التي تقدمت تتعلق بالمغرب والعشاء، وأن الجمع يكون بين المغرب والعشاء، ويكون الجمع يكون بين الظهر والعصر، وكذلك يكون جمع تقديم ويكون جمع تأخير، على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح في ذلك أنه يجوز الجمع تقديما وتأخيرا. قال: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى، أورده من أجل كونه يصلي الظهر إذا زاغت الشمس ثم يرحل، والحديث أورده في الباب الأول من جهة أنه إذا كان قد زاغت الشمس وهو سائر فإنه يؤخر الظهر حتى يجي وقت العصر فينزل فيصليها، على هذا يدل الحديث في كل من الموضعين، ولكن البخاري رحمه الله أورده في الموضعين من طريقين من أجل إثبات أو الاستدلال به على كل من الموضوعين الذين اشتمل عليهما، وهو كونه إذا كان نازلا ودخل وقت الظهر فإنه يصلي الظهر ثم يرتحل. وإذا كان سائرا وحصل الزوال وهو يسير فإن له أن يؤخر الظهر حتى يجيء وقت العصر ثم ينزل. فإذا الحديث أورده للاستدلال به على الموضوعين. قال باب الصلاة القائم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. هذه الترجمة هي باب صلاة القاعد. البخاري رحمه الله أورد ما يتعلق بصلاة عن قعود وعن جلوس في باب التقصير بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. قد عرفنا أن الجمع فيه معنى القصر من ناحية أن الأوقات بدل ما كانت خمسة رجعت إلى ثلاثة فإذا فيه معنى القصر وفيه معنى التخفيف. وهنا بعدما فرغ منها أورد الأحاديث المتعلقة بالمعذور وغير المعذور بالنسبة للنافلة فيما إذا صلى جالسا. وذلك يعني إراده إياها في كتاب التقصير في الصلاة فيها معنى القصر من ناحية الهيئة هيئة الصلاة والأفعال، لأن هيئة الصلاة الكاملة فيها قيام وركوع وسجود. وأما هذه الهيئة التي هيئة الصلاة عن جلوس فإن فيها اختصار للأفعال فإذا فيه معنى القصر، معنى القصر موجود في هذه الأعمال وفي هذه الصلاة عن جلوس. والصلاة عن جلوس لها حالتان، حالة فرض وحالة نفل. أما حالة الفرض فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما، لأنه قد جاء في الحديث كما سيأتي في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا فيما يتعلق بالفرض. لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا وهو يقدر على القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة في الفرض. وأما بالنسبة للنفل فإن الأمر في ذلك سهل والأمر في ذلك هين، فللإنسان أن يصلي جالسا وله أن يصلي قائما، ولكنه إذا صلى قائما قاعدا صلاته على النصف من صلاة القائم. هذا فيما يتعلق بالنفل. أما فيما إذا كان مريضا لا يستطيع وصلى جالسا لكونه معذورا ولكونه غير متمكن ويشق عليه القيام، فإنه في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكنه إذا صلى قاعدا لا يقال إنه إن صلاته على النصف من صلاة القائم، لأنه قد ورد في الحديث في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عليه الصلاة والسلام الله تعالى يعطيه أجر القائم، لأن هذا الحديث يدل على هذا. وإذا فمعنى كون صلاة الإنسان قاعدا على النصف من صلاته قائما هذا في حالة النفل، لأن الإنسان للإنسان أن يتنفل، للإنسان أن يتنفل وهو جالس، وإن كان يستطيع القيام للإنسان أن يتنفل وهو جالس وإن كان يستطيع القيام، ولكن أجره على النصف ممن يصلي قائما، ولكن أجره على النصف ممن يصلي قائما. وكذلك أيضا لو صلى مضطجعا في هذا الحديث على النصف من صلاة القاعد، هذا كله في حال النفل، هذا كله في حال النفل. أما من كان مريضا ولا يستطيع فإن الله تعالى يعطيه الأجر كاملا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم، هو حديث رواه البخاري في صحيحه، وسيأتي في كتاب الجهاد. قال باب الصلاة القاعدة. قد عرفنا فيما مضى أن النفل يتنفل على الراحلة وهي سائرة أين إلى أي جهة كان، والرسول صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته أين كانت وجهته، سواء كانت إلى جهة القبلة أو غير جهة القبلة. فإذا جاء وقت الصلاة أو إذا أراد أن يصلي مكتوبة نزل فصلى، بل كان الوتر أيضا يصلي على رأي صليه على راحلته عليه الصلاة والسلام. فإذا النافلة تختلف عن الفريضة، لأن النافلة يجوز أن تكون على الراحلة، وبالنسبة للفريضة لا تصلي على الراحلة، الإنسان ينزل إذا جاء وقت الصلاة ينزل ويصلي، إلا في حال العذر الذي يقتضي أن يصلي راكبا أو يصلي ماشيا، كما سبق أن تقدم بالنسبة لصلاة الخوف، وأن الإنسان يصلي راكبا وماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. إذا النفل يجوز أن يصلى على الدابة وعلى أي وإلى أي جهة، ويجوز أن يكون الإنسان جالسا وأن يكون مضطجعا. بالنسبة للنفل الأمر فيه واسع، وهو الذي يدخله التنصيف، يدخله التنصيف في قوله عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى جالسا فهو على نصف من صلاة القاعد، وإن صلى نائما يعني مضطجعا فإنه على نصف من صلاة الجالس. أما بالنسبة للفرض فإنه لا يدخل تحته هذا الكلام، وهو أنه إذا صلى قاعدا وهو لا يستطيع يكون على النصف، لا، بل الله تعالى يكتب له صلاة القائم التي تحصل منه في حال الصحة والعافية، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أنا قلت إن علاقتها في كتاب التقصير لأن فيه معنى القصر من ناحية الهيئة، لأن الإنسان يصلي قائما ويركع ويسجد، وأما بالنسبة لصلاة القاعد فإن فيها اختصار للهيئة وفيها قصر في الهيئة، بدل ما كان يصلي قائما يصلي جالسا، فإذا فيه قصر في الهيئة يعني هيئة الصلاة، لأن فيها قيام وركوع وسجود وجلوس. وأما في حال الصلاة عن جلوس فإن الصلاة اختصرت وحصل قصر في الجملة. وهذا هو وجه إدخال هذه الأحاديث في كتاب تقصير الصلاة. قال: باب الصلاة القاعد بالإمام. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مكسورا. وقال أبو معمر: مرة أن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا هاهنا. هذا الحديث هو نفس الحديث الذي تقدم، ولكنه جاء من طرق أخرى في ما يتعلق بصلاة القاعد والمضطجع. الحديث جاء فيه ذكر النائم، والمقصود به المضطجع، ليس المقصود به النائم، لأن النوم لا صلاة معه، وإنما المقصود بذلك الاضطجاع. وقد عرفنا فيما مضى أن المراد به إنما هو بالنسبة للنافلة، لأن قوله من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فهو له نصف أجر القاعد، هذا يدلنا على أن ذلك بالنسبة للنفل. وأما بالنسبة للفرض فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدة، ليس فيه مفاضلة، بل يتحتم عليه أن يصلي قائما من كان قادرا على القيام، يتحتم عليه أن يصلي قائما. وإنما هذا بالنسبة للنافلة، هي التي إذا صلى قائما فهو أفضل وله أجر كاملا، وإن صلى جالسا جاز وله نصف صلاة القائم، وإذا صلى مضطجعا فله نصف صلاة القاعد. والإمام البخاري رحمه الله لما كان لفظ النوم قد يفهم منه معنى آخر، يعني معنى خطأ، وهو أن النوم الأصل فيه أن يكون الإنسان يغيب عن إحساسه وشعوره، قال: نائما عندي هنا مضطجعا. ليس المقصود به النوم الذي هو كل إنسان يذهب شعوره وإحساسه، يعني هو لا صلاة في هذه الحال، الإنسان لا يصلي وهو فاقد الإحساس، لأن الصلاة لا تكون مع الشعور والإحساس. فأتى البخاري رحمه الله بهذه الكلمة ليبين بها أن المقصود بالنائم إنما هو المضطجع الذي يصلي على جنبه. قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. ثم قوله في الترجمة قوله بالإيماء، ولم يذكر ولم يأتي في الحديث ذكر الإيماء، ولم يأتي في الحديث ذكر الإيماء، وإنما الإيماء مفهوم من أنه إذا صلى جالسا فإنه ما في ركوع، الركوع لا يكون لمن كان قائما، أما من صلى جالسا فليس عنده ركوع الذي هو الركوع عن قيام، وإنما الركوع يكون بالإيماء، كما يقول بالنسبة للراكع على الدابة فإنه يركع ويسجد بالإيماء، ركوعه وسجوده بالإيماء. قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وقال: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المسلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. هذا يتعلق بالنسبة للفريضة، لأنه كما هو معلوم إذا الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب. اتقوا الله ما استطعتم. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه، فإن الله تعالى شرع ويسر، ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الحديث حديث الإمام الحصين يفسر هذا الحديث، لأن قوله فأتوا منه ما استطعتم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هي حالات. الإنسان الذي يستطيع القيام ليس له أن يصلي الفرض جالسا، والذي يستطيع أن يصلي جالسا ليس له أن يصلي الفرض وهو مضطجع، وإنما هذا على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة للنفل فقد عرفنا أن الأمر فيه واسع، ولكن الأجر فيه يختلف، الأجر فيه يختلف، لأن فيه قدرة على الأكمل، فمن فعل الأكمل حصل الأجر الأكمل، ومن حصل ومن لم يفعل الأكمل فإنه يحصل شيئا من الأجر ولا يفوته ولا يذهب عليه أجره، بل يحصل شيئا من الأجر ولكنهم يتفاوتون. من أتى بالأكمل حصل الأجر الكامل، ومن أتى بما هو دونه فإنه يحصل شيئا من الأجر، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للفرض فلا بد من الإتيان بما يستطيع، إن كان يستطيع القيام لا يصلي قاعدة، وإن كان يستطيع الجلوس لا يصلي مضطجعا، وإن لم يستطع القيام صلى جالسا، وإن لم يستطع الجلوس يصلي قاعدة يصلي مضطجعا. رفع عطاء والأثر أثر عطاء. قال: وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. الإنسان عندما يصلي مضطجعا لمرضه أو كذلك إذا كان متنفلا فإنه يستقبل القبلة، لكنه إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لمشقة التحول عليه فإنه يصلي إلى أي جهة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يستطيع ولا يشق عليه أن يحول إلى جهة القبلة فإنه يتعين عليه أن يتجه إلى القبلة. إذن هذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده، فإنه سبحانه وتعالى شرع لهم ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أتن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يرفع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. قال: باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. هذه الترجمة تتعلق فيما إذا بدأ الصلاة قاعدا ثم صح إذا كان مريضا، أو وجد خفة يعني كان يشق عليه القيام ولكنه في أثناء الصلاة وجد خفة، فإنه يتمم ما بقي يعني ويبني على ما مضى والإمام البخاري أورد هذا ليرد به على من قال إنه إذا صلى قاعدا بالعذر ثم زال العذر فإنه يستأنف من جديد، فإن قول البخاري تمم ما بقي يعني معنى هذا أنه يبني على الذي مضى ويأتي بالشيء الذي استطاعه أو الذي وجد خفة ونشاطا فيه أو وجد صحة في آخر الصلاة تمكن منها من القيام، فإن الذي مضى وهو في حال الجلوس أتى على على على ما استطاعه ويكمل الباقي على ما استطاعه أخيرا، ولا يلزمه أن يأسنف في الصلاة وأن يلغي ويبطل الشيء الذي قد مضى من صلاته في حال الجلوس ويبدأ الصلاة من جديد قائما، بل إنه يتمم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري رحمه الله أشار بقوله صح أو وجد خفة أن قوله صح هذه تحمل على الفرض، وجد خفة تحمل على النفل، يعني معناه إذا صلى قاعدا وهو لا يستطيع القيام ثم حصلت له الصحة واستطاع أن يصلي قائما فإنه يتم، وإذا صلى جالسا لكونه يشق عليه وهو يستطيع ولكنه وجد خفة فإنه ينتقل إلى حال القيام ويتمم. وعلى كل في كل من الأمرين سواء كان فرضا أو نفلا فإنه يبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من جديد ويأتي بها من أولها ويلغي ما تقدم في حال جلوسه. والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في صلاة الليل أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا قائما، وأنه إنما صلى قاعدا في آخر أمره لما أسن، وكان يصلي فكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا ويقرأ القرآن، وإذا بقي مقدار 30 آية قام وقرأ 30 آية ثم ركع. يعني معنى هذا أنه كان يبدأ الصلاة وهو جالس ثم بعد ذلك إذا قرأ كثيرا من القرآن، يعني عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي مقدار 30 آية أو قريب منها قام عليه الصلاة والسلام وأكملها وهو قائم ثم ركع وسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على أن الصلاة إذا بدأ الإنسان قائما فله أن يكملها، إذا بدأها جالسا يكملها قائما، وكذلك لو بدأها قائما ثم وجد أنه بحالة الجلوس له أن يجلس فلا يتعين عليه إذا بدأ الصلاة قائما أن يكملها قائما، أو إذا بدأها جالسا أنه يكملها جالسا، بل إذا بدأها جالسا له أن يقوم، وإذا بدأها قائما له أن يجلس. وهذا بالنسبة لحال النفل. أما في حال الفرض فإنه لا ليس الإنسان يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، بل يتعين عليه أن يأتي بالصلاة قائما، وإنما هذا بالنسبة للنافلة. وكذلك بالنسبة للفريضة إذا كان الإنسان بدأ جالسا في مرضه ثم زال عنه المرض، يعني كان عنده شيء من دوار في الرأس يعني والعقل ما ذهب وصلى وعنده شيء من الدوار في الرأس ثم بعد ذلك أحس بأنه زال عنه فإنه يقوم ويكملها قائما. وكذلك إذا كان مريضا فيه علة لا يتمكن معه القيام ثم بعد ذلك زالت يعني هذه العلة وفي أثناء الصلاة فإنه يكمل. فإذا بالنسبة للفرض ليس الإنسان يصلي قاعدة، لا يبدأ الصلاة عن قعود وهو يستطيع القيام، ولكنه إذا بدأها وهو قاعد لكونه لا يستطيع القيام ثم وجد الصحة بعد ذلك يكملها قائما. أما بالنسبة للنفل فالأمر في ذلك واسع، كما عرفنا أنه له أن يصلي الصلاة كلها من أولها إلى آخرها وهو جالس، ولكنه على النصف من صلاة القائم، فإن له أن يبدأها وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم إذا وجد أنه يعني ما يشق عليه القيام وأنه يكملها أو يكمل قيامه ويكمل قراءة وهو قائم، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه في صلاة الليل يصلي قاعدا، فإذا ويقرأ ما شاء من القرآن، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية فإنه يقوم ويقرأها قائما عليه الصلاة والسلام، وذلك في حال كبره عليه الصلاة والسلام. وكان يطيل القراءة، أحيانا يقرأ السور الطويلة في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكان قرأ البقرة والنساء وآل عمران كلها في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. فكان إذا يصلي قاعدا فإذا بقي مقدار 30 آية قام وركع، قام وقرأها ثم ركع. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الكريمة والمعاشرة الطيبة لأهله، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول فإذا فرغ إن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. فكان يصلي على هذه الهيئة وعلى هذا النحو الذي بينته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم هذا خلقه وهذا وهذه معاشرته لها. إذا فرغ من صلاته إن كانت مستيقظة تحدث معها، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. ونقف بمناسبة أننا في هذا الأسبوع عندنا في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادمين مناقشة المسائل، والاختبار أيضا وصل، وقد يكون البعض